يقول الذكر الجماعي ليلة المولد. والذكر الجماعي في أي وقت بدعة، حتى لو كان في غير ليلة المولد، سواء في ليلة المولد أو في غيرها هو محرم. أما الهوهوة والحوحوة التي يرددونها ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها ويتراقصون بهوهو أو حي حي، هذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان. نعم.